الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر بعض أحكام الفقه في باب العبادات من كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. ونحن الليلة في باب صلاة المريض، نحن في باب صلاة المريض، لا ليست باب صلاة المريض ولكنها باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار المريض وغير المريض. نحن تقدم وأن تكلمنا عن الأعذار 11 عذر لمن يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، ولذلك قلنا الذي يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة يجوز له أن يجمع بين الرباعيتين العشاء والظهر والعصر، يعني يمكن أن يجمع الظهر مع العصر ويجمع أيضا المغرب مع العشاء، أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر. يقول الشيخ صاحب الزاد رحمه الله، انظروا إلى العلم يا إخوان، فائدة العلم عظيمة. كم سنة لصاحب الزاد، زاد المستقنع، وقد مات، وكثير من طلاب العلم يقرأوا كلامه ويقول رحمه الله. وكم سنة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قد مات، ونحن نقول قال ابن عثيمين رحمه الله. بل من قبلهم من الصحابة رضوان الله عليهم كنا إذا قلنا قال فلان رضي الله عنه ورحمه. في العلم يا إخوان لا يعادله شيء، العلم لا يعادله شيء من أعمال الدنيا أبدا، لا تجارة ولا مال ولا أي شيء. ولعلكم تذكرون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، طالب العلم، طالب العلم الذي يطلب العلم مخلصا لوجه الله عز وجل ما يمر على مكان إلا الملائكة تضع أجنحتها احتراما له، ما وضعتها للملوك والرؤساء الملائكة، إنما وضعتها لطلاب العلم يحترمون طلاب العلم. ولذلك عليكم بالعلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. وإذا فاتكم الركب أنتم أيها الكبار لا يفوت أبناءكم، لا بد أن تحثوا وترغبوا أبناءكم على العلم الشرعي، فإنه خير في الدنيا وخير في الآخرة. أول شيء من أهل الأعذار يقول صلاة المريض. تعلمون أيها الإخوة أن هذا المرض نعمة من الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل، لأنه يذكر الإنسان بضعفه، مهما كانت قوته فإنه ضعيف. إذا آلمته عينه كيف يكون، إذا آلمه رأسه، إذا آلمه إصبع في يده أو في رجله كيف يكون. ولذا هذا يذكرنا يا إخوان ضعف الإنسان، إذا جاءه مرض يتذكر نعمة الله عليه في العافية، إذا جاء له أولاد يتذكر نعمة الله عز وجل، إذا رأى رجلا مريضا يتذكر نعمة الله عليه، إذا صلى على جنائز يتذكر نعمة الله عليه. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا المرض ضعفنا، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه في يوم من الأيام سيأخذنا إجبارا، رضينا أو لم نرضى نذهب في حفرة ليس فيها فراش وليس فيها أولاد وليس فيها قرابة، وإنما عملك الصالح الذي يكون أمامك ومعك في هذه الحفرة. فتذكروا أيها الإخوة نعم الله عز وجل، حتى هذا الموت نعمة، هذا الموت نعمة للإنسان. لو أن الإنسان إخوان لم يمت، يجتمع الأب والجد وجد الجد ثم بعد ذلك ماذا يفعلون، أين يذهبون، العمر له حد محدود، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعلم شيئا، كما أخبر الله عز وجل أنه خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، ليس هناك قوة شيبة حتى يكون الإنسان ضعيف مثل الولد الصغير، ولذلك حتى الموت نعمة من نعم الله عز وجل. وكلنا نعرف يا إخوان الحكمة من خلقنا في هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى ما خلقنا فيها لهذه الدنيا، إنما خلقنا للآخرة، خلقنا للآخرة، منزل أبينا آدم عليه السلام الجنة. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه إذا ربنا أنزل آدم في الدنيا على هذه الأرض، ثم إن اتبعنا الهدى الذي جاءت به الرسل نرجع لمنزل أبينا آدم في الجنة، وإن عصينا نذهب إلى منزل آخر. ولذلك أيها الإخوة، ربنا خلقنا في هذه الدنيا تكليف، اختبار، أيكم كما قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني يختبركم، ليختبرنا ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخبرنا الله عز وجل الله رؤوف، الله رحيم، ولذلك أخبرنا أن الإنسان قد يشتغل بهذه الدنيا، قد تشغله الدنيا وتشغله الأولاد، ولذلك قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تشغلك الدنيا. وقال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة، الزينة تنتهي في يوم من الأيام، لكنه قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل على وفق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأعمال الصالحة، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من الأعمال الصالحة التي تكون في رصيد لك تجده يوم القيامة. ولذلك ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعرج به إلى السماء لقي إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم عليه السلام يا محمد أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان. هل تعرفون القاع؟ المكان الذي لا نبات فيه. أخبرهم أن الجنة قيعان. طيب ماذا نعمل؟ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت سبحان الله غرس لك شجرة في الجنة، كلما قلت الحمد لله غرس لك شجرة في الجنة. ولذلك ورد في بعض الآثار أن الملائكة يجلسون فيأتيهم ملك آخر يسألهم لماذا لا تشتغلون وتغرسون الأشجار؟ قالوا نريد النفقة، نريد النفقة، الإنسان ما أرسل إلينا نفقة التسبيح، ولذلك أكثر من التسبيح، أنت تقود السيارة وأنت جالس وأنت في أي مكان اذكر الله عز وجل، وذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، الصلاة هذه أيضا ذكر من ذكر الله عز وجل. فيجب علينا أيها الإخوة أن نعرف فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وأن الله سبحانه وتعالى أعد لنا خيرا كثيرا مما نعمل، نحن لا نعمل، عملنا ضعيف، عملنا قليل، ولكن رحمة الله عز وجل علينا عظيمة. ولذا أخبرنا الله عز وجل رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، أخبرنا أنه وضع مع كل واحد ملكين، كل واحد منه معه منا معه مراقبين ملائكة، والملائكة لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يلهيهم شيء، وأيضا كرام كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي سورة قاف ماذا قال الله عز وجل؟ عليك رقيب عتيد، مراقبك، يراقبونك، إذا تكلمت يأتون بسرعة ويكتبون ما تقول، إذا فعلت يكتبون، حتى الأرض يا إخوان التي أنت عليها تشهد لك أو عليك، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ولذلك المسلم المؤمن الذي يعمل الصالحات ما أكثر الخير الذي يحصل عليه، ما أكثر النعم التي يحصل عليها في الجنة، مهما جاءه في هذه الدنيا لا يساوي شيء، تعذيب فقر لا يساوي شيء في مقابل أعمال الذي في الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن لباسهم فيها حرير وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ومع ذلك بشرهم ربنا سبحانه وتعالى وأنتم فيها خالدون. ليس أنكم تأكلون شوي وتشربون وتموتون، لا، ما في موت، ما فيه موت إلا الموتة الأولى وهي التي يموت الإنسان في هذه الدنيا، ثم لا يموت بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه وأن نعمل صالحا ليدخلنا ربنا سبحانه وتعالى جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ديننا يا إخوان دين الإسلام دين عظيم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاج إليه المسلم في دنياه وأخرى، كل ما تحتاج إليه موجود في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في العبادات وفي المعاملات وفي المعاشرة الزوجية بين الرجل وزوجته، حتى معاملتك مع الكفار بيّنها ربنا سبحانه وتعالى وبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. فديننا ليس فيه نقص وصالح لكل زمان ومكان، ليس صالحا فقط لزمان معين أو مكان معين، وإنما هو صالح لكل زمان ومكان. ولذا ينبغي أن نحمد الله عز وجل. بعض من الناس نسأل الله العافية الذين يضعون القوانين الوضعية يقولون دين الإسلام ما جاء بشيء عن المعاملات. سبحان الله، أطول آية في القرآن الكريم هي عن المعاملات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه حتى كتابة الدين وهو أقل الأشياء، فربنا سبحانه وتعالى اهتم بجميع ما ينفع المسلم في هذه الدنيا وفي الآخرة. فعلينا حفظكم الله أن نحمد الله عز وجل. أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ولذلك سمعنا مرة فيه أناس يأكلون عند إنسان بدو يأكلون عند إنسان، فلما انتهوا من الأكل قال أحدهم أنعم الله عليك نعمة الإسلام، يعني ما فيه نعمة أكثر من نعمة الإسلام. وهذا صحيح، نحمد الله على هذه النعمة ونقوم بواجبنا تجاه الله عز وجل. فالمهم يا إخوان، هنا اليوم عندنا صلاة المريض، كيف يصلي المريض؟ هنا قال تلزم المريض الصلاة قائما. الصلاة يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى جعلها، لأن ديننا دين الإسلام، جعلها صالحة لكل وقت. ولذلك قد تكون الصلاة كاملة في البلد، مسافر تصلي ركعتين، أيضا في الخوف تتغير الهيئة، تتغير هيئة الصلاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا صلاة الخوف في القرآن الكريم وبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغير الهيئة، يعني بعض الجيش يتقدم والآخر يتأخر وهم في الصلاة، يعني إذا صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة، إذا كان العدو جهة القبلة كل الجيش يصلون مع الإمام، ثم إذا صلى الإمام ركعة واحدة، إذا صلى الإمام وركع كل الجيش يركعون معه، وإذا سجد بعضهم يسجد معه وبعضهم يبقى واقف لا يسجد مع الإمام، ثم إذا رفع من السجود الإمام هؤلاء يسجدون، المتأخرين يسجدون ثم يقومون، وإذا قاموا يتقدمون المتأخرين ويتأخرون. كل هذا بتغيير في هيئة الصلاة، ولكنه عدالة. الإسلام صار عدل، الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل الذين يلونه فقط مجموعة، وإنما المجموعة الأولى يلونه ثم الثانية يلونه، وهذه صلاة الخوف عظيمة، ولذا ينبغي للمسلم إخوان أن يتعلمها، وهي واضحة في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أصح الأحاديث صلاة الخوف التي في غزوة ذات الرقاع. الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم حذاء مساكين، لكنهم كانوا في طاعة الله عز وجل لا يتأخرون، حتى كانوا في جوع وعطش، وهذا لم يثنهم عن طاعة الله عز وجل، حتى كان أحدهم يأخذ التمرة الواحدة ولا يستطيع أن يأكلها وهو جائع، كيف يفعل؟ يقول نمصها ثم نخرجها ونشرب بعدها ماء، وكلما اشتقنا نأخذ التمرة نمصها ونشرب بعدها ماء، ولم يموتون، ما ماتوا من هذا الجوع، وإنما ربنا سبحانه وتعالى عزهم وأعطاهم أشياء كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا في غزوة ذات الرقاع كانوا يمشون، ومن طول المسافة تقطعت أرجلهم، فكان الواحد يأخذ عمامته ويطويها على رجله أو يشقها ويوزعها على أصحابه ويضعونها على أرجلهم، هذه اسمها غزوة ذات الرقاع. المهم يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار والصلاة تختلف هيئة أو عددا بهذه الأعذار، إما بالعدد وإما بالهيئة يعني بشكل الصلاة. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلما وجدت المشقة وجد التيسير، ولذلك من القواعد المعروفة عند العلماء رحمهم الله يقولون: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولذلك يقول: تلزم المريض الصلاة قائما. من هو المريض؟ الذي اعتلت صحته، يعني الآن سليم لكنه بدأ يكون معه سخونة وبدأ يتعب في المشي، هذا اعتلت صحته، سواء كانت في البدن كله أو في جزء منه. مثلا لو إنسان اشتكى عينه، هذا مريض ولا ليس مريض؟ نعم هذا مريض. ومن اشتكى إصبعه وكان الألم شديد، هذا أيضا مريض. ومن أصابته الحمى، هذا مريض. فإذا كان المرض اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا، لأن حتى الجزئي، حتى الإصبع ورأس الإصبع إذا آلمك يتألم الجسد كله، العين إذا آلمت يتألم الجسد كله. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أننا كلنا المسلمين في كل مكان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم وكل إنسان لو اشتكى جزءا يسيرا من جسده كل الجسد يتعب، إما بالحمى أو بأي شيء آخر. لكن يقول: المريض يصلي قائما. الصلاة المفروضة ولا النافلة؟ المفروضة، لأن النافلة إخوان يجوز الإنسان أن يصليها وهو قاعد، يجوز له أن يصليها وهو على الراحلة وهو قاعد، لكن إذا صلى قاعدا بدون عذر له نصف أجر الصلاة، إذا صلاها وله عذر وهو جالس له الأجر كاملا. يعني مثلا بعض إخواننا هداهم الله يقول: نحن نريد أن نصلي النافلة على جهات متعددة، أحيانا نحن قيام، أحيانا نحن قعود، أحيانا نحن مضطجعين. وهذا يا إخوان إذا كان بدون سبب خطأ، أما إذا صلى النافلة وهو جالس، فإذا صلاه وهو جالس له عذر الأجر كامل، لكن إذا لم يكن له عذر حصل على نصف الأجر. لماذا يضيع نصف الأجر؟ يقول: لأجل أريد أن أصلي النافلة وأغير أحيانا كذا وكذا. لا، اتركها حتى تحتاج إليها. فهنا يقول: تلزمه قائما الصلاة المفروضة، قائم يعني تلزم المريض أول شيء الصلاة قائم، يعني إذا كان ما يستطيع القيام ما يستطيع الانتصاب نقول ولو كان مثل الراكع، إذا كنت تستطيع أن تكون مثل الراكع أو معتمد على عصا أو معتمد على جدار أو معتمد على إنسان، يعني متى أمكنه أن يصلي قائما على أي صفة كانت فهذا هو الواجب عليه. ولذلك إذا كان مثلا يقول بعض العلماء إذا كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما هنا يصلي ولو كراكع قياما، لكن الذي يعتمد على الشخص الضعيف الذي ليس عنده قوة لا يستطيع أن يعتمد إلا على عصا أو على جدار أو عمود أو إنسان، هذا أيهما أفضل؟ هل تعتمد على عصا وتصلي قائم وإلا تصلي قاعد؟ لا تصلي قائم، لأنه يقول تلزم المريض الصلاة قائما، إلا إذا كان الإنسان يعتمد على شيء اعتماد كلي لو أنه تركه سقط فهذا يصلي وهو قاعد. ولذلك لو فرض أن شخصا إما أن يقوم معتمدا وإما أن يجلس ماذا نقول له؟ يقول أنا ما أستطيع أن أقوم واقف أصلي إلا إذا كنت معتمد إما على جاري وإلا على عصا، أيهما أولى معتمد ولا أجلس؟ نقول لا، قم معتمد على عصا أو جدار أو عمود أو أي إنسان. ولهذا قال المؤلف المريض تلزمه الصلاة قائما، واضح هذا يا إخوان؟ يعني المريض الذي يستطيع القيام بأي جهة كانت بأي طريقة كانت القيام يصلي قائما، إن لم يستطع لا يستطيع أن يعتمد على عصا لا يستطيع أن يعتمد على جدار لا يستطيع أن يعتمد على إنسان، هذا يقول إن لم يستطع إن لم يكن في طوعه القيام وذلك بأن يعجز عن القيام بأي وسيلة يصلي قاعدا، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين رضي الله عنه كان معه مرض البواسير فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، بين الرسول عليه الصلاة والسلام الطريقة له ولغيره من المسلمين إلى يوم القيامة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم يستطع، ظاهره أنه لا يبيح القعود إلا العجز، لأن الله يقول فإن لم تستطع، يعني لا يبيح القعود والصلاة قاعد إلا العجز. لكن إذا كان في مشقة، إذا كان على الإنسان مشقة يشغله هذا القيام عن القراءة عن التفكير ماذا يفعل؟ نقول إذا كان لا يرتاح إلا في الصلاة وهو قاعد فإنه يصلي قاعدا، لأن هذا يشق عليه كثيرا يزيد في علته وفي مرضه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مثل لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر، وكذلك إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا. لكن ما هو ضابط المشقة؟ كل إنسان ربما يقول أنا يشق علي القيام، ما هو ضابط المشقة؟ لأن بعض الناس يكون في تعب وفي سهر يشق عليه الوقوف، لكن يقول العلماء الضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع ما هو؟ يقول ضابط للمشقة ما زال به الخشوع، ما هو الخشوع؟ هو حضور القلب والطمأنينة، يعني قلبك حاضر تعرف كم ركعة صليت، ماذا قلت؟ هل قلت في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات أو 7 مرات؟ إذا كنت تصلي لوحدك هل قرأت الفاتحة؟ هل قرأت سورة تعرفها وإلا ما تعرف السورة التي تقرأها؟ هذا حضور القلب والطمأنينة لا يشغل الإنسان نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من عدونا إبليس، ما فيه تحذير أكثر من تحذير الله عز وجل لنا من عدونا إبليس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الشيطان عدو مضل مبين، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أيضا يأتي للإنسان يوسوس له يشغله في صلاته، كما ورد في الحديث أنه إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط، ما يحب أن يسمع الأذان، ما يحب أن يسمع الله أكبر الله أكبر. ولذلك بعض المسلمين الآن يسمع الأذان وكأنه لم يسمع شيء، مع أن الأذان نعمة من نعم الله عز وجل يذكرك بفضل الله عليك، حتى إذا سمعت الأذان تتوجه لله عز وجل، تذهب لربنا سبحانه وتعالى تؤدي ما وجب عليك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كل يوم يناديك لطاعته 5 مرات، تعالوا للفلاح. ما هو الفلاح؟ الصلاة، الصلاة. طيب والدنيا، الفلوس اللي عندي، المال الذي عندي، التجارة؟ لا، ليست فلاح. الفلاح هو الصلاة في بيوت الله عز وجل حيث ينادى لهن. ولذلك كان بعض السلف الصالح إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو يزن في الميزان يترك الميزان. يا أخي أنا مسافر، زل لي وأعطني، أريد أن أمشي. لا لا، أنا أذهب إلى بيت الله عز وجل إرضاء لله عز وجل. فأنت كل يوم ربنا يناديك لطاعة 5 مرات، وفي النهاية يأخذك إجباري ويحاسبك، يأخذك إجباري. ومن هو الذي يستطيع أن يمنع الله عن أخذك؟ لا أحد، لا أحد. إذا جاء ملك الموت ولو كانت القبيلة كلها تجتمع عندك، ما يمكن أن يمنع الموت عنك، هذا محاسبة إجباري. يأخذونك الملائكة، وبعد ذلك إذا دخلت القبر ترجع كما كنت، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، كما كنت عاقل تفهم، تجلس ويناقشونك ويسألونك. ولذلك انتبهوا إخوان، إذا سمعتم الأذان اذهبوا إلى بيت الله عز وجل وصلوا مع المسلمين، ما أكثر الأجور في صلاة الجماعة. المهم أن المريض يصلي قاعدا على أي وسيلة، لكن إذا كان يشق عليه فإنه يصلي قاعدا. ما هو ضابط المشقة؟ الذي يذهب الخشوع والطمأنينة. الخشوع يا إخوان في الصلاة مثل الجسد الذي بدون روح، الجسد الذي بدون روح هذا لا فائدة منه. كذلك الصلاة التي ليس فيها خشوع وفيها طمأنينة، وأنتم تعرفون الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. بعض من الناس هداهم الله، الشيطان يلعب بهم، الشيطان يلعب بهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يهرب ثم إذا انتهى الأذان رجع، ثم بعد ذلك يدخل بين مع الرجل فيوسوس له، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا شغلك الشيطان بهذه الوساوس انفث على شمالك، تف تف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بدأت في الصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا كان بينك وبين زوجتك خلاف قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا، علمنا كل شيء، حتى بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأخيه إذا تخاصموا، إذا أغضبك أحد ماذا تفعل؟ اذهب وتوضأ وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يزول عنك هذا الغضب، نسأل الله العافية. وإذا كنت واقفا اجلس، ما تأخذ الحجارة والعصا وتذهب تضاربه، لا، اجلس. وإذا لم يمكن اخرج من البيت، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان بينه وبين زوجته خلاف يترك البيت لها ويذهب إلى المسجد ينام فيه، ولذلك ينام في المسجد ما فيه فرش وإنما فيه تراب، كما ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوما جاء لابنته فاطمة وسأل عن علي، قالت هو في المسجد، فذهب إليه فوجده نائما في المسجد والتراب على خده، الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فديننا إخوان علمنا إن الإنسان لا يغضب، حتى لما سأله أحد قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، لأن الغضب هو من الشيطان، الشيطان يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين إخوانك المسلمين، فلا تطعه إذا عرفت أن هذا من وساوس عدوك. فهنا يقول يلزم المريض الصلاة قائما إن لم يستطع. ما هي الاستطاعة؟ يقول الاستطاعة أنه يستطيع على عصا أو اعتماد أو ما إلى ذلك، إلا إذا كان هناك مشقة. ما هو ضابط المشقة؟ أن يكون هناك عدم خشوع وطمأنينة، فإذا زال الخشوع والطمأنينة وتجده يتمنى أن الصلاة تنتهي، أن الصلاة تنتهي، ماذا يفعل؟ هذا نقول له اجلس وصل لأجل أن تكون مرتاحا. لكن فيه إنسان إخوان يجوز له أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام. الخائف إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما لأنه العدو يراه، وإذا صلى جالسا لا يراه العدو، فإن مثلا يصلي خلف جدار أو خلف حجارة أو خلف شيء، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا خوفا من العدو وصلاته صحيحة. ما هو الدليل؟ الخائف عنده قوة وعنده نشاط وعنده استطاعة يصلي قائما، لكن يجوز له أن يصلي قاعدا. لماذا؟ لأنه خائف. يصلي إذا كان خلف جدار أو ما إلى ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الخوف إن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى أسقط الله سبحانه وتعالى عن الخائف الركوع والسجود والقعود، يعني يمكن يجري وهو يصلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا كان خائفا فإنه يجوز له ذلك. المهم المريض يصلي قاعدا، فإذا يصلي قائما، فإذا لم يستطع، ما في خشوع ما في طمأنينة، يتمنى أن الإمام ينتهي من الفاتحة بسرعة ولا يدري ماذا يقول، يقول يصلي قاعد، يعني قاعدا هو جالس، القعود هو الجلوس، لكن كيف يجلس في الصلاة؟ كيف يجلس المريض وهو يصلي؟ يجلس أولا متربعا، تعرفون معنى متربع؟ يعني يجلس متربع على ساقيه وفخذيه اليمنى واليسرى، هذا هو التربع، مثل هذا ومثل الذي خلفه، هذا هو المتربع، يصلي متربعا، هذا القاعد يصلي متربعا على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه، ويسمى هذا الجلوس تربعا. لماذا تربعا؟ لأن الساق والفخذ في اليمنى والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة. عندنا في الصلاة يا إخوان تربع، افتراش، ما هو الأخير؟ تورك. نعم، افتراش، تربع، تورك، هذا في حال القيام المريض يصلي متربعا، يعني تظهر كل الأعضاء الأربعة. لكن هل هذا التربع سنة ولا واجب؟ سنة ولا واجب؟ سنة، سنة، يعني أفضل من غيره، الإنسان يتربع إذا كان يستطيع. لكن لو صلى مفترش، يعني مثل الإنسان إذا جلس في التشهد بعد الركعتين، هذا مفترش، إذا صلى مفترش نقول لا بأس به. لو صلى أيضا محتبي، كيف الاحتباء؟ الاحتباء هذه جلسة كانت في الجاهلية، كانوا الناس يعرفونها، وخاصة إخواننا في أهل اليمن الآن يفعلون الاحتباء. أيوة نعم، يرفع ركبتيه وساقيه، المهم يقول قاعدا على أي صفة كانت في القعود، مفترش، متربع، محتبي، لكن ما هو أفضلها؟ أفضلها هو التربع، فالتربع هو سنة. طيب، هل هناك دليل على أن التربع سنة؟ نعم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر، أمنا نحبها ولا ما نحبها؟ نحبها ونبغض الذي يبغضها، الذي يكرهها أو يبغضها نحن نبغضه، لأنه ليس هناك امرأة في الدنيا حفظت من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مثل ما حفظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهنا عائشة تروي لنا تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو متربع. وأيضا يقولون العلماء إن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش، لأن الإنسان إذا كان مفترش ربما يتعب، إذا كان يطيل القيام للإمام أو هو يطيل القيام يقرأ جزء أو جزئين، لكن إذا كان متربع ربما يطيل ولا يتعب. ولذلك يقول العلماء أن التربع فيه راحة، لأن الإمام قد يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من الدعاء الذي في الركوع أو في السجود وما إلى ذلك، فكان التربع أولى. وأيضا يقولون في فائدة أخرى. ما هي الفائدة الأخرى؟ التفريق بين القيام والقعود الذي في محله. كيف؟ يعني يقول حال القيام يتربع، وإذا جاء الركوع، إذا جاء الركوع ماذا يفعل؟ يركع وهو متربع، وإذا جاء السجود يفترش ويسجد. لكن إذا كان في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، لكن الصحيح في الركوع، وفي القيام يكون متربع. واضح هذا يا إخوان؟ يعني الراكع يا إخوان قائم قد نصب ساقيه وفخذيه، وليس فيه إلا انحناء الظهر فقط، فنقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع. انظروا إلى قول المؤلف في الأول، قال إن لم يستطع القيام، لكن قال العبارة الأخرى فإن لم يستطع أن يصلي قاعد ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يصلي قاعد، فهنا قال فإن عجز، فإن عجز يعني عن القيام. هل بينهما فرق لم يستطع أو عجز؟ لا، وإنما هو من تغيير اللفظ لأجل الإنسان ينشط إذا تغيرت الألفاظ، يعني يصلي قائما. لكن إذا كان عليه مشقة، وعرفنا المشقة ما هي، يزول الخشوع والطمأنينة. لكن إذا كان في طمأنينة وخشوع يبقى وهو قائم، فإذا كانت الطمأنينة والخشوع في القيام يصلي قائما، إذا لم يمكن أن يطمئن ويخشع في القيام يجلس ويصلي وهو قاعد، يكون متربع. هذا الأفضل، يكون متربع في القيام وفي الركوع وفي السجود يكون مفترشا، والتشهد أيضا يكون مفترشا، وهذا هو التفريق بين حالات الصلاة. لكن الإنسان إذا كان يشق عليه التربع يصلي على أي صفة كانت في القعود، سواء كان كما مفترشا أو متربعا أو متوركا أو ما إلى ذلك. فإن لم يستطع الصلاة وهو قاعد فيصلي على جنبه، يصلي على جنبه. أي الجنبين؟ شوفوا تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعمران بن حصين فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني ترك لنا الحرية، هل تستطيع أن تصلي على جنبك الأيمن أو على الأيسر؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى جنب، وعلى ذلك أنت حر تصلي على الجنب الأيسر أو الأيمن. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تصلي إلا على جنب واحد فأنت تصلي عليه لأنك موافق لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى جنب. ولذلك يقول العلماء إن الأفضل أن يفعل ما هو أيسر له إن كان الأيسر الجنب الأيسر أو الأيمن، وإن كانت كلها سواء فالأيمن دائما أفضل. ولذلك قال فإن عجز فعلى جنبه. وكذلك العجز عن القعود يعني قلنا الضابط هو ضعف الخشوع والطمأنينة، فإن عجز يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي مستلقي ورجلاه إلى القبلة ورأسه عكس القبلة. لو أقامه إنسان يكون كأنه معتدل متوجه للقبلة، يعني لو جاءه إنسان وهو نائم يرفعه يكون متجه إلى القبلة. فهنا يقول يصلي مستلقيا، ما معنى مستلقيا؟ يعني على ظهره، ورجلاه إلى القبلة. أيضا هذا يصح، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الصفة، المستلقي ورجلاه إلى القبلة، يعني يقولون هذا الفعل يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا كان مستلقيا ورجلاه إلى القبلة فأين يكون رأسه؟ يكون رأسه خلاف القبلة. لكن هل يصح هذا على جنبه مع القدرة على الجلوس وإلا لا؟ يعني هل يصح أن يكون هذا على جنبه مع القدرة على المستلقي، أو يكون مستلقي مع القدرة على الجنب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال سواء على جنبه أو مستلقي هو مخير، الأسهل له إذا كان على جنبه أو مستلقي هو مخير. لكن بعض العلماء يقولون لا، الأخيرة هذه هي الرابعة، الأخيرة هذه هي الصفة الرابعة، يعني إذا لم يستطع على جنبه فإنه يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. طيب لو صلى مستلقي ورأسه إلى القبلة ورجلاه عكس القبلة، هنا يقول المؤلف لا تصح صلاته. لو صلى مستلقي ورجلاه إلى يسار القبلة أو يمين القبلة لا تصح صلاته. فالمهم يا أخوان، صلاة المريض كما اتفقنا فيها ترتيب: أولا يصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لكن هذه المرتبة الرابعة للقول الراجح. أما على كلام المؤلف فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب، فتدخل في المرتبة الثالثة على كلام المؤلف ثلاث مراتب، يعني يصلي قائما، إن لم يستطع يصلي قاعدا، إن لم يستطع يصلي على جنب، أو على مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ثلاث. لكن العلماء المحققون الذين رجحوا يقولون لا، أربع: إذا كان يستطيع أن يصلي على جنب لا يصلي مستلقيا، لكن إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا. ولذلك يقولون أنها لا تصح إلا إذا عجز عن المرتبة الثالثة. طيب إذا كان يصلي على جنب أو يصلي مستلقي ورجلاه إلى القبلة، المهم الرجلاه إلى القبلة لا تذهب يمينا أو شمالا، لا بد أن تكون جهة القبلة، كيف يصلي؟ إذا كان نائم على الأرض كيف يصلي؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يومي المريض المصلي جالسا راكعا وساجدا، أي في حال الركوع والسجود، يخفض الركوع قليلا ويخفض السجود أكثر منه، أي يخفض السجود عن الركوع. وهذا إذا كان عاجزا عن السجود. أما إذا قدر عليه فيومي بالركوع ثم بعد ذلك يسجد، إذا كان يستطيع السجود يسجد، لكن الركوع وهو جالس لا يستطيع أن يركع، وإنما يومي يقول برأسه كذا. ولذلك يقول يومي المريض المصلي جالسا راكعا وساجدا، أي في حال الركوع والسجود، ويخفضه، أي يخفض السجود عن الركوع، يجعل السجود أخفض. وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا قدر على السجود فيومي بالركوع ويسجد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إذا كان لا يستطيع أيضا السجود يومي أيضا بالسجود، مثل واحد عنده عملية في عينه وقال له الطبيب لا تسجد، لو سجدت تؤلمك عينك، فإنه أيضا إذا كان له عذر فإنه يومي ولا يسجد على الأرض. لكن إذا قال له الطبيب، هل هو الطبيب المسلم ولا غير المسلم؟ الحنابلة هنا في هذا الكتاب يشترطون أن يكون القول الذي يفطر به الصائم أو يصلي الصلاة على خلاف الصلاة التي أمر الإنسان بها، فإنه لا بد أن يكون طبيب حاذق ومسلم. لكن هناك رأي آخر يقول إن بعض الكفار مخلصين ويحافظون على تجارتهم وسلعتهم، ولذلك إذا عرف منه الحذق والأمانة فإنه يؤخذ رأيه، ولذلك هذه صفة الإنسان الذي لا يستطيع القيام، فإنه يجلس ويومي بالركوع، وإذا كان يستطيع السجود يسجد، وإذا كان ممنوع من السجود فإنه يومئ أيضا. طيب كيف صلاة المضطجع على جنبه؟ المضطجع على جنبه كيف يصلي؟ كذلك يومي بالركوع والسجود. كيف يومي؟ كيف يحرك وهو نائم على جنبه؟ يقول إيماء بالرأس إلى الأرض، يعني يحرك رأسه في الركوع يخفضه قليلا وفي السجود يخفضه أقل. هذا إذا كان مضطجعا على جنبه. لكن هنا يقول هل إيماء الرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، يعني يقول هكذا أو هكذا، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟ لا، هو إيماء بالرأس إلى الصدر، لأنه لو التفت تغيرت القبلة، ولذلك الالتفات في الصلاة لا يجوز. لكن المضطجع يومي بالرأس إلى صدره، لأن الإيماء إلى الأرض لو التفت يمينا أو شمالا فهذا خلاف القبلة، فالمضطجع يحرك رأسه على صدره قليلا في الركوع وأكثر في السجود. طيب هذا المضطجع لا يستطيع أن يحرك رأسه، لا يستطيع أن يحرك رأسه، ماذا يفعل؟ يقول إذا لم يستطع أن يحرك رأسه يومي بعينه، يومئ بعينيه، يعني إذا كان لا يستطيع أن يؤمي بالرأس فيؤمي بالعين. هذا رأي الحنابلة. إذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أومأ بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك لم يذهب كثير من العلماء إليه، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال. عقله موجود، يعرف الصلاة، لكن لا يستطيع أن يتحرك لا برأسه ولا بأي شيء. يقول العلماء تسقط عنه الأفعال، يصلي بقلبه. مثلا إذا جاء وقت الظهر يقول الله أكبر، ثم يصلي الصلاة بالكلام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاء وقت الركوع يقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، وهو لم يفعل شيء، يعني تسقط عنه الأفعال إذا لم يستطع أن يفعلها. لكن بعض من العلماء يقولون إذا عجز عن الإيمان بالرأس سقطت عنه الصلاة. أما التحريك الإيمان بالعين هذا غير صحيح، لم يرد، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل بقي شيء يمكن أن يومي به ويشير به؟ بعض من العلماء يقولون إذا عجز عن الإيمان بالرأس سقطت عنه الصلاة. بعض من الناس أيضا يقول يومي بالإصبع، الإصبع إذا كان واقفا يقول الحمد لله رب العالمين حتى ينتهي، وإذا ركع يقول هكذا سبحان ربي العظيم، وإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، وإذا سجد. لكن هذا قول ضعيف، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته. لكن الإنسان إذا عجز عن الأفعال وأضعف الأفعال هو الإيمان بالرأس، يقول بعض العلماء عندنا ثلاث أقوال. إذا عجز عن الإيمان بالرأس قول يقول يومي بعينه. القول الثاني تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. لكن الراجح من هذه الأقوال الثلاثة تسقط عنه الأفعال فقط، أما الأقوال ذكره الأقوال حتى يموت وهو دائما على ذكر الله عز وجل. فالصلاة ما دام أن العقل حاضرا لا تسقط عن الإنسان. لماذا؟ لأن فائدتها عظيمة وفيها ذكر لله عز وجل، وربما ينقضي أجل الإنسان وهو لم يصلي، ولذلك ينبغي أن يذكر الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. الآن اتفقنا على القول الراجح، ما هو؟ عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يومي إذا عجز عن الإيمان بالرأس يومي بالعين، وهذا قلنا قول ضعيف. القول الثاني يقول تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال. ما هو القول الراجح؟ أنه تسقط عنه الأفعال، وأما الأقوال ما دام أنه يستطيع أن يتكلم فإنه لا بد أن يصلي، وهذا هو الراجح الذي رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب، وقال تسقط عنه الأفعال فقط لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فلا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يصلي؟ نقول إذا جاء وقت الصلاة نقول له يا فلان صل، ماذا يقول؟ يقول الله أكبر، ثم نقول له اقرأ فيقرأ الحمد لله رب العالمين حتى ينتهي منها ويقرأ سورة، ثم نقول له انوي الركوع فيقول الله أكبر ويسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم نقول له ارفع وقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخر الصلاة. يعني يتدرب عليها الإنسان ما دام أن عقله موجود، ثم نقول له انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولم يستطع الكلام ماذا يصنع؟ عاجز عن الأقوال وعاجز عن الأفعال وعقله موجود، ماذا يصنع؟ نقول يبقى شيء، ما هو؟ النية. تبقى عنده النية، فينوي أنه في صلاة، ينوي القراءة، ينوي الركوع، ينوي السجود، لأن الصلاة يا إخوان مبنية على ثلاثة أمور، فإذا عجز الإنسان عن واحد منها بقي الآخر. مبني الصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن الأفعال تبقى الأقوال يأتي بها، إذا عجز عن الأفعال تبقى النية فينوي الصلاة وينوي أنه يركع وأنه يقرأ وأنه يسجد. لكن إذا كان مغمى عليه ولم يستطع، لأن بعض الناس نسأل الله العافية قد يكون كأنه ميت مدة طويلة فهذا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. ولكن أبشركم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا كان يقوم بعمل من أعمال الخير، إما صلاة أو صدقات أو ما إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها له كأنه سليم. إذا كنت مريض وكنت مثلا تصلي في الليل 12 ركعة ولا تستطيع أن تصلي هذه الصلاة، ربنا يكتبها لك. إذا كنت أيضا مسافر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ما كنت تفعله مقيما، وهذا خير كثير وشكر لله عز وجل. فالمهم أن الإنسان إذا بقيت النية فإنه لا بد أن يذكر، ما دام عنده نية يصلي بنية، مثلا بنيته يقول الله أكبر بنيته أيضا، وحتى لم يتكلم، لم يستطع أن يتكلم، لكن لا بد أن تكون هذه النية. لأننا لو قلنا لا صلاة عليك وتسقط عنك الصلاة، ربما يكون سببا في نسيانه رب سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي دائما أن الإنسان يكون عنده تعلق بالله عز وجل. ولذلك الشيخ رحمه الله رجح رأي المذهب على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المذهب يقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يسر لنا وارزقنا يا أكرم الأكرمين حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.